اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وأحيي الموتى بإذن الله وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله صدق الله العظيم.